السلام عليكم يا ميس، ازيك؟ الكرتون اللي حضرتك بعتيه على الجروب بتاع بر الوالدين، انا هقول ملخصه. الملخص ان هو اول حاجه ان المفروض ما العبش وفلوس معايا، تاني حاجه المفروض العب لما اجي العب استاذن ماما او بابا، تالت حاجه المفروض اسمع كلام الاكبر مني حتى ماما وبابا عشان ربنا قال لنا ان احنا لازم نسمع كلامهم.